جعلوا يوم عرفة سببا للاجتماع في المساجد الجوامع في البلد دون قصد مسجد بعينه، يعني هو يقول لا أقصد هذا بعينه، في أي مسجد لو اجتمعنا حصل المقصود. فهذه المسألة التي اختلف فيها السلف، هل يشرع التعريف في الأمصار تعريف يكون الحجاج فقط، يعني حتى أهل مكة لا يذهبون إلى عرفة من غير الحجاج، فإنما يقف بعرفة الحاج من أهل مكة وغيرهم، فهل لأهل الأمصار أن يعرفوا بمعنى أنهم يجتمعون عشية عرفة في الجوامع؟ هذه مسألة اختلف فيها السلف رضي الله عنهم، والأقرب والراجح أن ذلك ليس بمشروع، وأنه لا يجتمع يوم عرفة إلا أهل عرفة في عرفة. نعم. ففعله ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه. وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. ومن كرهه قال هو من البدع، فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي سمعت أبا عبد الله يقول ينبغي أن يسر دعاءه، يعني ما يجلس يرفع صوته بالدعاء، نعم، وإنما أدعو ربكم تضرعا وخفية. نعم. وقال أدعو ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول الغدو والأصل. نعم. لقوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال هذا في الدعاء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكان يكره أن يرفع أصواتهم بالدعاء. وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال أحدث الناس الصوت عند الدعاء. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم فقال، يعني أحدث الناس الصوت عند الدعاء، الصوت بمعنى يعني المرتفع، يرفعون أصواتهم عند الدعاء، هذا محدث. قال سمع قوما يعجون، يعجون يعني يرفعون أصواتهم. نعم. فمشى إليهم فقال أيها القوم إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. قال فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. وروى أيضا بإسناده عن ابن شوذب عن أبي التياح قال قلت للحسن إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال الحسن إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء لبدعة. نعم. على كل حال مسألة رفع الأيدي تعرفون ما فيها، رفع الأيدي في الدعاء ثابت، وهو من قبيل المتواتر تواترا معنويا، لكن يبقى في الحال المعينة التي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بخصوصها هل يرفع أو لا يرفع. لو قيل بأن الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد النهي عنه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مثلا في هذا المقام أو نحو هذا، يعني مثلا رفع اليدين أثناء الخطبة الخطيب سوى الاستسقاء، فإن ذلك لا يشرع. وكذلك رفع المأموم يديه عند دعاء الخطيب لا يشرع إلا إذا استسقى فقط. فأما ما عدا ذلك لو الإنسان جعل يدعو ربه في غير

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نذر أن ينحر ببوانة أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا كما سنذكره إن شاء الله. نعم، يعني الآن مثل هذا الرجل اللي نذر أن ينحر الإبل في هذا المكان، هذا من أي الأنواع؟ لو قال نعم إنه يوجد فيها مثلا قبر كان إلى آخره، فهذا مما لا خصوص له في الشريعة أصلا. نعم، وهذا يدخل فيه كثير مما لو اطلعتم على أعمال المشركين التي كانوا يعملونها في الموسم والأماكن التي كانوا يرتادونها مما يسمونه مثلا أماكن لذبح النسك وكذا، في أماكن في بلاد العرب ينحرون فيها، فهذه لا أصل لها في الشرع أصلا، فهي أعياد مكانية يقدسونها ويعظمونها. والثاني ما له خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة، مثل المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم له خصيصة ولا لا؟ لكن هل تشرع فيه العبادة؟ الجواب لا. نعم، ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا. والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا. نعم، ما يشرع العبادة فيه لكن لا يتخذ عيدا، مثل ماذا؟ الآن هو أشار إلى مسألة اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا، نعم، مثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا، يعني لو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان، جيد، في هذا المسجد، مسجد بني فلان مثلا، هل هذا المسجد يتخذ عيد بحيث يجعل الناس من أعمالهم وطقوسهم وكذا أنهم يذهبون ويصلون في هذا المسجد قصدا من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه؟ الجواب لا، فهذا يشرع العبادة فيه لكنه لا يتخذ عيدا. واضح؟ الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مساجد، ما يذكرون مسجد الإجابة مثلا، أو يقولون مسجد الغمامة، نعم، أو نحو هذا. فكثير من الناس الذين يأتون إلى الحج أو العمرة إذا مروا بالمدينة يذهبون إلى تلك المساجد. فالآن مثل المساجد السبعة كانكم سمعتم بها، من المكان اللي كان فيه عند الخندق مكان الجيش عند جبل سلع في سفحه سبعة مساجد، هذه المساجد محدثة، وأقدم ما عرف منها هو أكبرها وهو مسجد الفتح ذكره الواقدي. وعلى كل حال لو أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، هل يشرع لنا إذا ذهبنا إلى المدينة أن نذهب إلى هذا المسجد لنصلي فيه؟ الجواب لا. لكن لو أن أحدا مر وأدركته الصلاة وصلى فهذا مسجد. نعم، فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها، فقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك ضلال بين. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم صار أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار. وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا الضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان أو هو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عباد الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى. وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كما ذكر الله في كتابه حيث يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة: مكة والمدينة والطائف. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره مدة ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الربة. وقصتها معروفة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 90 من الهجرة. بعضهم يقول إنها مشتقة من اللات، وعلى كل حال هم لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف طلبوا منه أشياء، ومنها أن يعفيهم من هدم اللات بأيديهم، طلبوا أن يمهلهم من أجل أن لا يروعوا نساءهم وأطفالهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا إليه من أن يكون ذلك بأيديهم، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان، فجاءوا إليها وقد اجتمع الناس والرجال والنساء والأطفال ينظرون ماذا تفعل بهؤلاء الذين أرادوا هدمها. فجاء المغيرة بن شعبة فضربها ضربة بالمعول ثم صاح وسقط، فضج الناس وفرحوا أنها انتقمت من هذا الذي أراد أن يهدمها، أو فقام وهو يضحك ويسخر منهم ومن عقولهم. الشاهد أنها أزيلت وهدمت، ويقال إنه وضع في مكانها المسجد المعروف الآن بمسجد ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزى أن تعبد. وهي التي علاها خالد رضي الله عنه بالسيف لما بعثه إليها مرة ثانية لما قطعها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال لم تفعل شيئا، فرجع فوجد هذه المرأة التي تولول ناشرة شعرها نعم، فعلاها بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. نعم. وأما منات فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين قديد ولا قديد؟ قديد. وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. من الكتب الموسعة جدا في هذا كتاب معاصر اللي هو أخبار العرب قبل الإسلام، وهذا الكتاب يقع في نحو 10 مجلدات أو 11 مجلد علي جواد. هذا كتاب كبير، إذا نظرت إلى الأماكن التي يذبحون عندها مثلا تجد أشياء كثيرة جدا. إذا نظرت إلى تلبية العرب، كل قبيلة بماذا كانت تلبي، نعم، الحرم عندهم أكثر من حرم، نعم،

نعم، ودفن في هذا المكان، فهذا المكان له مزية صار ولا لا؟ لكن هل يشرع أن يقصده أحد بالعبادة؟ الجواب لا، لكن هو يقول أن هذه أكثر ما يذكرونه هي أشياء مختلقات لا حقيقة لها، يقول هذا قبر فلان وهذا قبر فلان ولا يثبت، هذا قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا قبر هود وهذا قبر فلان من الصحابة ولا يثبت من ذلك كثير، أكثر ما يذكرون لا يثبت. نعم. وهذا باب واسع أذكر بعض أعيانه، فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق. نعم، يعني هذه المقامات أو هذه القبور الموجودة المنتشرة شرقا وغربا، نعم، كثير منها لا حقيقة له، لا أصل له. نعم. وتجد القبر الواحد في أماكن كثيرة، مثل قبر هود عليه الصلاة والسلام، ومثل قبر الحسين رحمه رضي الله عنه، وأمثال ذلك، قبور بعض أمهات المؤمنين، قبر السيدة زينب، فتجد القبر في أكثر من مكان. ومن هذه القبور ما أو المشاهد ما يسمونه بمشاهد الرؤيا، بمعنى أن هؤلاء من الدجالين يزعم أنه رأى رؤيا، يقال له أقم مشهدا في هذا المكان لفلان، وفلان معروف أنه ما جاء لهذا البلد أصلا، فيأتي ويقيم مشهدا ويأتي الناس ويتعبدون عنده، ولربما جعل نفسه هو السادن ويدفعون إليه الأموال، وهكذا تنتشر هذه الخرافات. وهناك أشياء لأناس لا حقيقة لهم، غير موجودين، يعني في أسماء مثلا مضافة للصحابة رضي الله عنهم، صحابة ما يوجد صحابي بهذا الاسم أصلا، فيقولون هذا قبر فلان الصحابي ولا وجود له في الصحابة. وأشياء مكذوبة، قبر الشيخ عمار بن ياسر في مصر، ما أدري إلى الآن موجود ولا لا، الشيخ عمار بن ياسر، وأشياء يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه معروف، لكن فيه أيضا قبور أو مشاهد لا يوجد صحابي بهذا الاسم، أحيانا اسم أعجمي كما يوجد في بعض بلاد تركيا. نعم. مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرقي. يعني من أراد أن يقف على أشياء من هذا، هنا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من هذا، يوجد في بعض كتابات المعاصرين، ومن أجمع ما رأيته في جمع هذه المشاهد والكلام عليها وكذا، كتاب دمعة على التوحيد، هو كتاب جيد للغاية، دمعة على التوحيد، تتبع الكاتب واستقرأ واستقصى هذه الأشياء، وجاء بأرقام وتواريخ هذه المشاهد، أول ما بدأت وأول ما بدأت أول ما بدأ بناء القبور، بناء القباب على القبور. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب توفي بالمدينة، لم يمت بدمشق، والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك. أيضا بعض هذه القبور هي قبور نصارى وليست بقبور للمسلمين. يوجد أيضا قبور يعني في الجزائر قبر يقدسه الناس وكذا، ثم بعد ذلك جاء من يقول إنه قبر نصراني، فلما نبش وجد فيه صليب في هذا القبر. وكذلك أيضا بعض هذه القبور يعني دعي أنه قبر نوح مثلا عليه الصلاة والسلام، والسبب أنه وجد عظام كبيرة في تلك الناحية، عظام كبيرة، فقيل هذا قبر نوح عليه الصلاة والسلام، مع أنه يوجد كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الناحية عظام كبيرة يعني أكثر من موضع، فلماذا يخص هذا بعين أن قبر نوح صلى الله عليه وسلم وهكذا. نعم. وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق،